بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنا ندم بيسر ربنا إسرائيل قصص كودي إلى دور مارتي عشرة قصص قادرني واتي حالا صدق بقبيني ما دام مكر ربنا إسرائيل إليهين أنا ودينة نبي إبراهيم baan ku abtirsanaynaa oo yacquub wuxuu ahaay oo bani israa'iil ku abtirsanayaan inaa isxaaq isxaaqna waa inaa ibraahim qoladaa mushrikiinta iyaguna waxay leeyihiin anaguna diintii nabi ibraahim baan haysannaa oo ismaaciil oo nabiyullaahi ibraahim uu dhalay bay iyaguna maaragtay ku abtirsanayaan nasaara iyaguna waa sidoo kale waxay leeyihiin nabi ibraahim diintiisii anagu haysannaa oo nabiyullaahi ciise isna wuxuu galayaa banu israa'iil qolo walba marka nabi ibraahim bay sheegatay nabi ibraahim marka siduu ahaay ayaa ilaahay ka sheekeynay nin ilaahay doortay oo awaamir iyo maaragtay nawaahi ilaahay waxyaalana uu amray waxyaalana uu ka reebay wax badan lagu imtixaanay imtixaanka uu ku guulaystay oo xataa ay gaartay wiilkiisii in la yidhi gowrac amarkaasna uu fuliyey oo markuu birtii saaray la yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiim yaa ibraahim qad sadaqta ru'yaa asagoo wiilkiisa gowrac ayuu ku riyooday waana fuliyey markii uu arrintii bilaabo falamaa aslamaa watallahu liljabiin وناديناه يا إبراهيم قصة دقت الرؤيا قال قاضي قوم كي سيبوا آب الدبايا دب كل ذي وكي إلهي أغدق بردا وسلاما على إبراهيم وكي جرودي مركي دبايا وحبانه مركي صامر نبي الله إبراهيم وتجارب إياه وحيالا له امتحاني وانا كوليستي marka ilaahay wuxuu aayaatan ku caddayn doonaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo ilaahay inuu uga dhigay dadka imaam ay uga daydaan tawxiidka iyo diinka wa ibraahim aladii wafaa wixii ilaahay u amray ama ka reebay waa oofiyey ayagu marka inaysan waxba diinka nabi ibraahim aysan ka rumayn ama aysan ku dayan baa aayaadka ilaahay noogu caddeeyey oo ibraahim uusan ahayn yahuud iyo nasaaro iyo mushrik midna maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin bal nabi ibraahim waaba ka horeeyaba yahuud iyo nasaaro labadaba taariikh ahaan waa ka horeeyey oo reer banu israa'iil waxay ku abtirsanayaan yacquub yacquubna awowu u yahay nabi ibraahim marka suuragal ma tahay in ay marka yahuudi markaa jirto ila yahuuda wuxuu ahaay nabiyullaahi yacquub caruurtiisii uu ka mid ahaa wiil ka mid a halkaas ku abtirsanaayaan wa id waqti ka sheekee ibtalaa ibraahiima ibraahim uu imtixaanay rabbuhu rabbigiisa bikalimaatin kelimaad uu ku imtixaanay waxbaa la faray wixii buu fartoomay waxbaa la yidhi iska daa wixii buu ka tegay faatamahunna waa dhammaystiray wa ibraahim aladii wafaa waa oofiyey wixii la amray ama laga reebay kelimaadkaas mufasiriintu aqwaal badan bay ka sheegaan laakiin in caam laga dhigaa fiican wax la amray iyo wax laga reebay oo takaaliif sharci ah uu oofiyey ama ha noqoto wiilkiisii la yidhi gowra ama ha noqoto hijradii la yidhi waddankaagii iyo dadkaagii ka hijro ama waxyaalihii aan hadda sheegnay oo aan tilmaamaynay ha noqdeen waxaas dhan ay yihiin imtixaanka ibtalaa ibraahiima rabbuhu nabi ibraahim rabbigiisa ku imtixaanay bikalimaatin kelimaadba lagu imtixaanay fa atamahunna kelimaadkii waa dhammaystiray wixii lagu imtixaanay waa ka soo baxay qaala wuxuu yidhi alle إني جاعلك وحن كايلة يا للناس ذاتك إماما إمام ذاتك كده إلان حق الدينك أيان كايلة دينك إن إبراهيم كان أمة كليسة أمة دينك نبي نوال الله عن رأيي عن بيدي كلام قل إنني أهداني ربي إلى صراط المستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم أنا أتبع ملة إبراهيم ركب مساسك إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وعد النبي أذكر راعي يا النبي قالنا والذين آمنوا معه والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قال إله وحيري إني جاعلك إبراهيم وحكاية للناس ذاتك إماما إمام أي غد إذا وراجع يتوحيدك قال النبي إبراهيم ومن ذريتي عرورت إذا الإله كبير إمام يال قال غد إذا قال الله وحيري لا ينال عهدي بل أنك يقول مجاري الظالمين وظالمين تعاه oo gaalada ma gaaray waxa ku ortaay imaamnimada diinka dadka wanaagsan oo min durriyati imaam xusin wa zalim li nafsihi mubir nabi ibraahim arintiisi dhamaantood ma waafiicnay dadna saala kamid aan soo marnay waxay lugooy ku dhigeen anbiyaadoodii way ku tirsanay marka waxay kamid yihiin kuwii daalimiinta dad wanaagsan oo ku jirana anbiya fara badan با إلهي كسو ساري نبي إبراهيم ويحي كدن بيهي أصار كسو ساري أنبياد يكتلت لوسى الدجية ونبي موسى نبي الله عيسى كل داود سليمان لما انتوب وفرعي نبي إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما دك وحن كاغي يا إمام أي قد إيران وحق الدين كأي قد إيران يواناك وعلى نبي الله إبراهيم سأشغنا وأمة وأه إن إبراهيم اللي أواه حليم آت بقران في الله أماني قال أحيي لنبي إبراهيم ومن ذريتي إلى وعرورت إذا نكتك إمام يال قال الله أحيي لا ينال عهدي الظالمين بل أن كيب مقاري وطك ظالمين تعال قال أحلى أمارة مقاري إمام النمو دين ملك بدو ولا يسمى دام إسماهين وما هبونا ولذلك بعض العلماء إرادين ما هبونا منك خليفك إنه النقض من ظالم ما دام اللي يقول الله ينال عهد الظالمين بدك ماركي وقد بقى ملاحظة وإنه دف صلحاء ونكسب ودف كدورتان لكن هذا طاس وأمركي باشو في عنته marka taasi kala yar in saalax ah meesha la ma ogalo oo laga dhowray wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa a'idna ila ibrahim wa isma'il أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود نبي الله إبراهيم وحيالا دكا وبلابا وحكم ذا أعماش حجك إيا بيتك إلهي ولسعصب وإلهي قرآن كيسوكو شاقي وإذ وقتك الشاكا جعلنا البيت كعبدي أن كبقني مثابة النقشة للناس دفعوا إيسوا النقضان وأمناً إيا مال آمنة بلغني مثابة ومرجع دفعوا مالكس إيه مالين وقفكي تغبى وأولا بنايا أما حجة أولاك أما عمره أما زيارة ولبا واجعليه معايا الدعاء النبي إبراهيم با إلهي أقبلي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة من الناس بدك المدين أفئدة من الناس بدك قائب كملة إلى الكبك تهو إليه متكوى أي عشقنا يسو وجعلانا يا كعب الناس إذ وقتك شكا جعلنا البيت بيت هو كعبرة كبيرني للناس ذاتك مثابة النار أولاتان ومرجعة وأمنا يمالي أمانك هلا ومن دخله كان آمنا حتى إسكلاف ذاتك حيواناتك ناشا جوغي حرمك أمن بيهن ووحتى بكرة وغارت حرمك مجرى شمبراها ما يشعر الصعوبة إصحى طلب الإيقاف سيد أن الله يستعر قلت يوحب سمايانا وقوبة لغرة تبعي وهو أنه وحب إياه في ديو وبهي مرق سيد حرمك إلهي وغدقي أمني بالة المامي ويكون نبض قلان بطكي إيامار تحيوانات كيبا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا واتخذوا كسمايستا من مقام إبراهيم نبي الله إبراهيم ماشي وعكت ساري مصلى ما اللي قلت كذا كنت مقام إبراهيم ذاتك تقول كله وأركان مركي كعبة ودسي جران جرائي من مهيسا أصيح ويلكيس إسماعيل بعد سي كعبة وأركتان والله أصبح فارس إبراهيم نبي إبراهيم نوحك أهاي إنجينير كبسي من كان على تصور يديبة نبي الله إسماعيل أول كيسة بقل إيه يوحي الله باها وديبة كعلى راسي نفسه مركي مركي أبسي ودربي حوالا كر وقادمي وحباها بمارك إستاغ وقل ما يستنى لا دوارة جرنجرة إيه وحوالا السماية وجرنجرة لمده لغسي كر لاسي كعو مركو بيحان وكاني نبي الله إسماعيل مركو كان بيحي مركو بعد قر ما كان قر آدي مركو سيد بنا ماشي سوء إيمانيا دين عنا ودن أوريجين دين عقلو كتسايا ساسو ساعتا عكتي سي مركو عين مغطي بيحي إنو النقضي سيدي وحمان تطاق الله السمايي عكتي لقليل وعكتي كم مغطرات وهذا ماشي الله عركتان أركاس كده جرى غف كساس وفيرية وأركى مركم ماشاس أول واحد كعبد كده جناد يرد ده الباب كعبد كده جناد إلى وقت جي مارتي نبي عليه السلام يا أبو بكر عمر وقت جي سي أي مارتي جلال وصار لجوه هالكان كيا نشهد أي تاعي أركاس أركى مرك غف كأركى ده ماشى فيرية وأركى يا جلاش إلى ما كان قلت كنا الله رجع ضاد عمر كده واقف كلا لما يجي الكاسة مار تلاقي ده جاي عمر وكم دي عمر مقام إبراهيم ك إن قلت كذا ضد كي كان وربك وافق وافقت ربي في ثلاث سدح من الله وافق لي يا هاي وقران كي أوك شاعي مرق عمر إنساس ما لي يا عمر ملهم رضي الله عنه وعاكم من الحجاب قدمك يا رسول الله وانت على عوشه قال يقف بريئه وانا سمي يقف هاجره هذه حجاب الله وسود الجلها حجاب كيف سودك وصار بدرب بدر مركي لا يقف صدي قال انا انت ملحي وانت هاد امر نوبا منك حجاب لدي وما لحق جر ابو بكر كان الى ما يفدي انك قادم انت برئيسنا وقرانك وافقي عمر فائز أول علامتي وعكمل هاي مقام إبراهيم إن قلالك سلقلت كذا أصنعه سيجي دي قرانك يجب واتخذوا من مقام إبراهيم وصلوا وافقات اسمك عمر وقرانك وافقي ومسو الدجي هاي وكاني بكمتها واتخذوا سمايستا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم ماشي وكو استعلمك وكعبه القصة مصلى ما لقلت كذا كدكت وقلالك سألقلت كذا وضارك عضوه سنوضعه ومرك الله قبحه دوافق القمائي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل نبي الله إبراهيم يا نبي الله إسماعيل وحن رب الله أما أمهرني أما وحيوني أهدبه وبلن يا دربارا يا وحي عهدنا وأوصينا أما أوحينا وعقل بلغني وأمرني نبي إبراهيم هي نبي الله إسماعيل والكسئة أن طهر بيتي قرقي كعبة النظيفية للطائفين ذات الضوافية والعاكفين هي قوة النقي وماشي الجوغة ماشي القرآن في آخر سنية أما صلاة كنت كنية أما أي كنت تصبيح سنية أو الجوغان أكون اعتكاف سنيهم والركع السجود ذات الركوع سنة وسجود سنة إلا صلاة الركوع هي سجودة كقوم أنت يو على آخرنا انت صلاة النظيفية بيت كيغا أو حكا نظيف سان نجاسة اللي جيدة أو الأركير هي ميتة معنوية وشركية هي حمان تقنك إلى لي سورة الحجر وشاغل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والوحج مركا شركية ما دام أي عربت أصنام سود وليان كعبضة مركو النبي فرطي مكة سدح بغول إيا لحظة السنة لا كجلت كعبضة وقبيل والبا وهذا سلام الهار وإله كالإغانا مرخص الججبية قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا أصبح مارت النبي قل كم مدهي وهذا الججبية هوا طهير الله نظيف وطهير بيتية قرق إيقا النظيف للطائفين ذات الدوافع والعاكفين إيقوا مارت تكون نجي مساجد والركع السجود إيه هو ما رتي ركوع سن أو سجود سن بتكاس النظيف كعبة وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير نبي إبراهيم ودعينا يا وإذ وقتك شكا قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أويري ربي يا ربي ربي يا اجعل هذا كعرضا وحكي يا شاب بلدا آمنا بلد آمنا ونحن له الدليل ونحن له عبس الجليل وارزق أهله أهل كيسنك أرزاق من الثمرات مراه حقه من آمن منهم قفكي الرميي بالله الله واليوم الآخر يمال انت الدنب دعوكم مصدر حيالي حتفا إذا استي لا ينال عهد الظالمين أول رؤس أقاذي فكاد وكرر من آمن بالله واليوم الآخر وقف مسلم انت كو ارزاق واذ وقتك شاكا قال ابراهيم نبي ابراهيم ويري رب اجعل هذا بيتا وحكا يا شا بلدا امنا بلد امنه او دكي كلا مركا عبسانايا اما الضعي اللي بغوبه ايو دكا حرمك امن هستي سيد الله القرآن كأم نشاكتي فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وراس الرماد با عنتدي أمني وابن هذاك وحكنا لي ابن هذاك الدوم حوايا لمنه أرزاق إيا مرال أمن هدو وايا مراسلها كلا هدو حيث عنتو إيا مرال لكن سن أمن هيسا وحوال مراش أسمع أمن إيا إنو غف مارت وحلال لبدي بمركوا لسيه أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله عرب تكرر الله اللعي لكن ندفع الله دفع أهل البيت كايو ندفع كعبة الله أذيقين ماذا عاصف قرابنا أيام شام اتقين وحزفك وطابنا يا ملا يمن اتقين وحتابنا يا ملا إله أمنا شاكتين أمني ياسم قسيين ماذا عاصف بيتك إن الله كريو عبده وحكا يتسم عبده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت رب اجعل هذا بلدا آمنا بلد آمن إلى كتك وارزق أهله أهل كيسان الله كأرزاق من الثمرات إبراه حقودة من آمن منهم بالله واليوم الآخر ورأس الرماد إلهي آخرة إيمانياتك كلا ولغس هرما لورما لو صامرني يعني لبضع من ولبضع أمهم سوى إلهي آخرة ما أنت أسمع وردا بيسا أو ما أنت أعلمر أنت اللي هلأيه خير قفك دو سمايستي خير تيب هلأي شرع دو سمايستي شرع تيب هلأي أعلمر أنت مرك إلهي آخرة تدك الرميسا إلهك أرزاق مراه أمننا بلد كاسي قال الله وحيني ومن كفى قفك جاوبنا فأمتعه قليلا حوالا يربع الراحين أنتو أدويرة كل وليها وحق أصدقالها إلهي كما سوقلين آذناها بطقن سكرهية أما خصب يكون إسلام لها لكن إلهي بدون اختيار لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هذا الله أعطى وتوقفك أما جرل ورد أسا خصب سليما لكن إلهي اختيار أجدتك السيئي قفك إنه سي مارتي اختيار هو كو إسلام أم كو قالوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إذن الله خصمه مرك إلهي معنا قبطينا وعلي المتك حتى يقالوا وارزاقي هل أصابرنا معنا مركيا حديثك قدسك هاي يعني ذاتك إلهي بعين أيام أصوى أبو وري بي أصبعين أيام خلق يعني أصوى إزاق هي وأبو وري بي مارتي إلى وحك العابدية ونت أصبعين أيام ومن كفر قفك قال لي فأمتئه قليلا وحير بن راحين أيام وأصوى لفتي سوى الأرزاق هي مرك بيتك أما مارتي حرم كمكة وح ملاك ومبحان لا تكتغن وعر كان وما يلوسك مورا يقلحة يلوسك بناء وحبقى بنين وخصب وحبقى وصل سارة موقية صالح أنوهين وحبقى بيرتها دانوا على قيلة يا أدونك وح كستقوى مراجل ولكين دعينا بإبراهيم إلى يخبر فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات مراس إلهك وأرزاقي أو مالكس اللوغكين ومن كفر فأمتعه قليلا وحيرا انت الدنيا لها وقليل قل متاع الدنيا قليل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وحير بان راحين يا قوة بألوبي ثم أضره وحنو إليري قلنا يا إلى عذاب النار نارت عذاب كيرا با إليني لو قلنا يا وبئس المصير ما الله نقضنا النار تصعوه نعوذ بالله من النار ثم أضره وعنو دباته قلنا يا أفكاس قال كعاق وإلهي ديري حقنا وقف صلاح رجيسي إلى عذاب النار نارت عذاب كيرا لو دباته قلنا يا وبئس وحباس لهذا المصير المرجع ما الله أهذا الله نقضه نارتس أباسنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بيت كيبو لسا يا نبي إبراهيم إيه ولد كيسي إسماعيل وإذ وقتك شاكي يرفع إبراهيم نبي إبراهيم وقال القواعد أساسك من البيت بيتك أيو كقادة أساسك ومركي أروح على غيابة إن وحون علامة أي جلتين سيدوان آيدك الأخرين هنا داية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ماشي بيتك الله بسيارة للدجية الله ترقع بعض المؤرخين وحليين وابلوه الرئي نبي إبراهيم ويعني باسمها لكن كبعدي باب بعضي سيك سالي إلى النبي إبراهيم أصلا قرآن أشاقي إنه بلاغي وكعبرة أصلي نبي ويلكيس إسماعيل لساء وإن وقتك شاكي يرفع إبراهيم نبي إبراهيم وقال قواعد أساسك من البيت كقاضي وإسماعيل إيه إسماعيل أول التيسعة وحين داعين ربنا تقبل منا عمل كان بسماء وأن تسعين بيت كاغا إلى أن أقبل عمل كان قال النبي إلى أن بريه إنه أقبله ربنا تقبل اللهم لا أقبل منا أنا عمل كان أنصبين إلى أن أقبل إلى أن أقبل إلى هذا وكاسا وما المرجع وضطف المسلمين تهدن ما الكسي جوغان أي إيمان أي سوى حجين أي سوى عمر أي سنة أي إنك أذيك الله أنت أذو السميع الله مغلق بهم بابتهاي وحكست والله أدلوا مغشاء العليم هدنا علمي بلن ووحكو ساقن أي سجرين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعاء بولسي ولا ربنا واجعلنا إله مليان لبدأنا مسلمين لك لبكوه بدأسا وليك أدعسا اسكوك أديبي ومن ذريتنا عرورتنا حقودنا أمة الله كي الأمم مسلمة لك هذه سؤال نبتك عرورتنا ما عاسوك لك إله كسو صار وأرنا إلهنا تسي مناسكنا أعماشنا حجك مالي القسمين أو الله على مي نبي الله إبراهيم نشأ علينا منا نشأ علينا المزدلفة نشأ علينا عرفة نشأ مقعصة إرادة نشأ أنت صبرية للجوغية نشأ معصة للمطورة فلا تسر وتب علينا إلهنا وتب الأقبل إنك أنت التواب الله تبض أقبل بضم بعطاه الرحيم أن حريسته نعيس وناك بضم أي كد عيستين أنبياء إله أجد ربنا ربنا ربنا ما الكلام هذا اتكلم من الإحسان يا الملأ إلهي بيطاس أي وحبوك بريئيان قلت المسلم كان مركب أنه قد إلى نبي الله إبراهيم وإمام الحنفاء لذلك حنفاء وإمام كوذب ربنا واجعلنا إلهنا لديك مسلمين لك الله بعدك كوه قاستي واسمك ديبتي مسلم مركبك سواجر مسلم أنا كريم معهم وأنا قرر ومن ذريتنا عرورتنا حق وذنا قاركود أمة مسلمة لك أمر أليك سكا ديبتي وكوه قاسنتي إلى وكذلك مسلم كوا قفك لغن بدل المسلم من صلب المسلمون من لسانه ويده نبي بساس كشاب مسلم كوا قفك أفكي سي أدكي سلغن بدل هذا لغن بدل المسلمات معي لو قفك قف إيمين وأرنا مناسكنا إله مناسكت إي أعماش حجكنا إله نتسي أما كنتي لقو حجيني إنت مارتي هذا حجك إي أما كنت أسنب إبراهيم با علاني والله قد ديني أديتا الأحتور أديتا منام لجوغ أديتا مزدلفة أديتا عرفتا مركز إتاب حاسكي سحتا ما شهد الأردي أو صفائي مروى مركي ويلكي ويلكي إسماعيل أي مارت بيه وبيقى كتلا معاليا أسنين كتاقي بي الله أبو رب مدوى البفوشي تدوى مر ما شد حانا إكو أردي ما العلامة هذا عدر تدوى أي مركي ما شان إلا أكاس وكلاعة حوالا لرعلينا وعلامة عقارة وقود أجزي انت اسمع الوادي إدوى حوالا لرعليسي مرتاس مركي التكتاي وحفيرسي بل وح مارت داد وح بيشاغي مرويل كلا ماشا رفنا اوان هيا مركي وح بويسي تضامرنا اي مدبا مال تحتي سنفكر بالله مروه تحتي كسو الله باتي بنصير الله باتي سو الله باتي مروه اكو خطي انت مركي تضباد با الهي اصوه بيهان بيه زمزمك وهذا دونك مالك سوى لقيه انت ماني abaarka zamzamka ah baa ilaahay u buruqiyey oo malagiiba ugu dhiftay. markaasay meesha noqotay meel la soo degay oo ayadii la soo darsay oo nabiyullaahi ibraahim maaratay meeshii ku barbaaray. waxaan u jeedaa nabiyullaahi ismaaciil nabi ibraahim u soo laabtay isagoo markaas guursaday, intaas wuxuu ku maqnaay halkaas iyo shaam uu jir ayagana halkaan uga tegey maka. markii itraxgeen looga tegeysaana wuxuu ilaahay dhigaga tegey oo meeshaana laydiin gartay idan laa yudayico ilaahay nama dayacayna baad ilaahay nooga tegta. markuu meeshii ugu yimid markaas kabacdi dhisaan beytkii oo nin noqday weyn, meeshii ku guursaday ku tarmay waakaas. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ماشينا حجك إلى أمة تسل وتب علينا إلى أمة التوب الأقبل إنك أريق أنت أريق التواب الله التوب الأقبل بلن باطاء الرحيم حريستة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إلى نظر رميا دعوة النبي إبراهيم لما يسركين إن إلهي كبري أرورتي سئنو كسو صارو رسول قرآن كأخرية وكتاب إلهي برا حكمة سنة برا أيضا نظيفية إلى أن أقبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب. مركز دعوة النبي إبراهيم هو نبي ممارة كل شيء وإلهي كأقبل ربنا يا ربنا رب جانو وابعث كصابحي فيهم بحد هذا رسولا منهم رسول كملة إلى وكسو صار وعرضت قارة هنا دلولة جيدة ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني ونبي إسماعيل بوكو أبتر سنة مركع ذريتي إلى الرسول أيها كملة كسو صار ربنا وابعث فيهم عرورتي واحد كسو صار رسولا منهم رسول أيها كل جنسي وكملة خصوش إلهي ملائكة مرئهم وابن آدم أيها بشر ومضى وفهم كرام وكنا سبع رسول صار علي اسم فهم كرام الملائك أما الجن هذه الله صدر ما فهم كرام انك صحيح ويدبر يعني الملائك ما لسود الجيو لكن واحد لقمية يتلو رسول كاسو أخرنا يا عليهم كركو آياتك آياتك يقدر أخرنا ويعلمهم الكتاب كتاب القرآن كبرية ومعاني دي قرآنك نواف همسين يا الفاضين وآخرين يطلع عليهم آياتك تلاوة وآخرنتي لفظين وآخرين يا ويعلمهم الكتاب كتاب كنوا براي معاني دي سي الكتاب وعلموا فهم كراي معاني سي لأقاب قرآن كذا فرق كتقاني لكن هذا معاني سي وكاريبي وكفري دائما أقيم مارت الدمار مارت كتاب صارنا وقلوه وح معاني ما كينيسه معاني ردتكي هورا قرآن كماركي برتان معناه برجل كما تنجل ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة وصنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب كينا وبرايا سنة دي سنة وبرايا ويزكيهم وانا نظيفنا وطهيريا وإمارتي شرك يا حمام يا باطل يا وحاسة أنواك نظيفنا ويزكيهم وأنا نظيفنا يا إنك أذيك الله أنت أذو العزيز الله غالب آياتها وعيد وحقوق سكرته أما كلا ترتبك ارتمال عزه وغلبه لا يغلب إلا إتكعتان ترتمال عزيز مكوكاس العزيز وغالب على أمره أرنجس إلهي ساكو أتكانه الحكيم ها هذا ما رأت الله فرسوبهم أو وحكة حكمة أي ما رأت الله كده جنايا حكمة وبصوش أصدرها وحكة وسمينا يا حكمة كفرية ويزكيهن إنك أنت العزيز الحكيم الله وحطاي حكيمة وأشياء محل كذب ودجنة حكمة يا عدالة يا علم وإلهي مارتي أنت بليها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إلى سوى قارب ردنا نبي الله إبراهيم كبير عبورتي أو سميه شركه إيا بداعلا خلاف دين نبي إبراهيم نبي إبراهيم أخرها إمام الحنفاء سنصر شاقنا توحيد خالص أي الله كبير يجري بري بقوم كيسي كان نغضي شركه سمينا يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه عروف كسنة أرنت أسوأ وقتكي وكرد ردانه وأرك دورنا إن شاء الله مركب النبي إبراهيم دين كيسي وحنا عيا قورة يا مجران إلا قف ضبالة موضي ومن يرغب يا نعيا أو قرصنا عن ملة إبراهيم رغيبة في الكاس عن هذيك الدول العظمى النعتان في هذيك الدول العظمى وجعي هذا عن باك الدول العظمى ومن يرغب عن ملة إبراهيم مركب يا نعيا لكن راغب في هذه النقطة وجعل الله استمع وعلم إذا فمن رغب عن سنتي فليس مني قف سنة إذا معه يغمد معنوه ومن يرغب يا معي عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين كيسي إلا من سفيها نفسه قف نفتي سؤد باري لم يبيه سفيها صمرني سورة أول كيدي وقف صمر كما أمن السفهاء وأنا إمام دونتا جزك لبعض سيقول السفهاء سفيها علي رمك قفك عقلي قابا أو ولي بفوت وكجر سفيه كاس علي الضعيف الرأي من كاس المغارة وقفك هذا عقلي سقابي هاي سفهاء وضدك اللي يري مالك ناسينين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة مرقى قف ما نقابنا عقل قابنا قف نبي إبراهيم دين كي سمع يمجره إلا قف عقل قابنا قابنا مرقى عقل قابنا شاهدنا نبي إبراهيم إن دين كي سهيان أي سنهين ومن يرغب يا معي عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين كيسي يا دريق ديسي يا منهج كيسي يا معي خلافه إلا من سفيه نفسه قف نفسي سمارتي دق ومضي موضي أو سفيه عقل قابة ولقد استفيناه وارد دور مريد ألا نبي إبراهيم في الدنيا الدنيا للقدارتي كليمية وإنه في الآخرة لمن الصالحين آخرنا للقدار آخرنا ضدك والمناسا أي كم ديها الدنيا كان وارد دورتي وإني جاعلك للناس إماما وصومه ولقد اصطفيناه نبي إبراهيم ودارني في الدنيا دنيا رأيه دارني وإنه نبي إبراهيم في الآخرة متى دنبنا لمن الصالح إن ذكا ونواناكسا أي كم ديها إذ وقت قال له ربه ربي مركو أيرب على دارتي أسلم فقانسا إسليم إلهي وكفر قال وكار ريب كتب قال للنبي إبراهيم أسلمت لرب العالمين عالم كان قرئي هو اسمه يحيق إرارك يدولك caalamku waa kaas rabbigii abuuray oo dhaqaalaynaya barbaarinaya isku dhiibay. id qaala lahu rabbuhu, rabbigiis markuu ku yidhi nebi ibraahim ayaa la doortay aslim, isdhiib. qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim aslamtu, waxaan isku dhiibay lirabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigoodii. wa wasaa, waa dardaarmay bihaa diintaas ibraahiimu nebi ibraahim baniihi, wiilashiisa ayuu u dardaarmay. wa yacquubu, yacquub asna waa dardaarmay oo wiilashiisa u dardaarmay. yaa baniya, mid walba markuu wuxuu yidhi caruurtaydiie, ina allaha astafaa lakum addiin, ilaahay diinkaanbuu idiin doortay. falaa tamuutunna, ha dhimanina, ilaa wa antum muslimuun, adigoo muslimiin amoogiyo isdhiibay, si kale ha ku dhimanin. diinka idinkoo maaragtay ku taagan, sidaa ku dhinta. wawasaa bihaa, diinkaas waa dardaarmay ibraahiimu, nebi ibraahim baa dardaarmay, banihi caruurtiisa ayuu u dardaarmay diinka islaamka ama kelimadaas. wa yacquubuna waa dardaarmay, wajcalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi, aayad kale zukhruf buu ilaahay ku sheegay. yaa baniya, caruurtaydiie, nebi ibraahimna saasuu yidhi, yaa baniya in allaha astafaa, nebi yacquubna sidaasuu yidhi, yaa baniya caruurtaydiie, ina allaha alle istafaa lakum uddiina, diinkaanbuu idiin doortay. falaa tamuutunna, ha dhimanina, ilaa wa antum muslimuun, adigoo muslimiina oo magacaas wata moogiye, si kale ha ku dhimanina, diinka ilaahay ku dhinta. am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waisxaaqa wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxidan wa naxnu lahu muslimuun. mushrikiinta carabta oo sheeganaysay nebi ismaaciil inay ku abtirsanayaan, iyo reer banu israa'iil oo yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim ku abtirsanaya, mid walba waxay yidhaahdeen annaga ayuu maaragtay diinkii nebi ibraahim baa anagu haysana, waana soo maray diinka nebi ibraahim waa islaamnimo iyo hogaansan, reer banu israa'iil hogaansan waa laga helay, waxaa soo marteen qur-aanka soo marteen, mushrikiinta carabta ma laga helay? Waa maya. waxaa la weydiinaya marka su-aal, am kuntum, ma waxaa ahaydeen yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinay shuhadaa'a, kuwa goobjoog ah, id waqti xadara yacquuba, nebi yacquub ay ku timid almowtu, geerida, sakaraat markuu qabanayay, markaas miyaa la joogteen? id waqti qaala libaniihi, wiilashiisi uu ku yidhi yacquub, maa tacbuduuna min bacdii, aniga dhimashadeeda kadib maxaad caabudaysaa? ilmihiisu afti ka qaaday. qaaluu, waxay yidhaahdeen nacbudu, waxaan caabudaynaa ilaahaka, adiga ilaahaaga, wa ilaaha aabaa'ika, aabbayaalkii adiga ku dhalay ilaahoodii. aabbayaalkaas marka waa ibraahiim, nebi ibraahiim, oo isaga awoowe u noqonaya yacquub. ilaa yacquub waa ila isxaaq sama, isxaaqna waana ibraahim. nebi ismaaciilna adeer u yahay, oo ismaaciil iyo isxaaq waa wada dhashay, laakiin aabbaa laga dhigay adeerkii, waa la qallibay aabbaa'ika, nacbudu ilaahaka, adiga ilaahaagaan caabudaynaa, wa ilaaha aabaa'ika, fiida tacbiirkooda suu fiican yahay, reer banu israa'iil ka dhacayay, yubayin lanaa rabbak, maa loonaha ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika, adiga ilaahaagii ku abuuray, wa ilaaha aabaa'ika, aabbayaalkaagii ilaahoodii baan caabudaynaa. ibraahiima aabbayaalkaasu ahaay, wa ismaaciila ahaay, wa yacquuba ahaay, ilaahan waaxidan, ilaah keliyaan caabudayna. شرك مال أو مشركين بقول الله إلهي عابد يا إبراهيم دين تسمعه ما هي قوان يهود يا مسارة أو دين كي نبي إبراهيم وحريف آي ما هي وهي دين كذا رومايان أنبياء أي كهرسة يقول كذا بين رومايان ولا جوه وإذا أنه كان كليل يبقى أفتوني قال ما لو صامرني نصارى يرادن ليست اليهود على شيء يهودنا يراد ليست النصارى على شيء مشركين مسيح كان يرادن إلها واحدا بعبدينا سؤال النبي يعقوب ويدي عرور تيسا ما تعبدون من بعدي وفي رسالة دين ويدي ما ويدين يعني حارئي وحمارتي وقال الله سيئ لدونتين سيئ لدونتين يمي وحبا كفكر ودين ما تعبدون من بعدي أنا يوم كان انتم حال عبد إيسا أيونا وقوانا وعلي إلهي أغيق أبوري يا أبيالك إلهي إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق إله واحدا بار عابدين إله كليئة وبرمتي يا بردارك وقادمي ونحن له الله أصبح مسلمون اسكو ديبنا ومد لقوة رب إسرائيل يا نصارى إسديبان والقوة ونحن له مسلمون أن الله أصبحنا تلك التاس أمة وأمض قد خلت تكتي لا وحلا لا ما كسر وحي شقيستي أبيالك أسبوع ناكسن أبتر سأل كو أبتر سنة سنة حويدي مترس هذا في عمانين أنا وحناي قيد بن إسرائيل أقول على المختار فلان لم تبصر النار وحب ما ادعاء يا شاك الشر عمل والله ذكر الله عمل كينا ما هيسين تلك التاس أمة وأمر ونبي الله إبراهيم عروتي أولاي أمة تكتي ولمتي لها ما كسبت وعلى روحي أيوة عيش غيستي وعمل ولكم أذكنا وعليهن ما كسبتم وعيش غيستان باليهن ولا تسألون ليذ موي الدين يا عما كانوا يعملون وعيو السمين أيام ليذ موي الدين نبو عير من بطاع به عمله لم يسرع به نسبه قفك عمل في سؤدبه بقي نسب في سمدة الدجنة ما في عمل قيني إلا ما شمت على أبترس إيه وعي الله عمل إيه شقاء هو أسفرق وحس أدوقف كصابحة نبي إبراهيم وجد امتحان في وكوكو ليستي فأتمه النادي هذا ما يستري امتحان في وكوكو ليستي واقعس مالك سرق بالباد وقالوا إيرادين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولو حيوضان يعني أيضا إن اسكو كوران إن أي دين ذاتك كحيقان أما النبي إبراهيم أي ذاتك كحكسان أيام وقالوا حيرادين كونوا نقضى هودا يهود تحت الدوه أهل نيسا قالوا كونوا نصارى أو نصارى تحت الدوه مثل يهود وعلاوة يهود دان نغطين وهنون يسير أو دين كذا صحسن مسارنا وإلى ضاي مسار الدين كذا صحسن وحكى المجرى فتنصمر مدبب من ذكر الناس وقال أيضنا إليهن أنا يعني والبا سواقة وقالوا إيرادين كونوا نقضى هودا يهود أو مسارا أو مسارا نقضى تهتدوا وهنون يسا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وحتى نعم عمله بل نتبع يهود يا نصارى منا من راعينا نتبع وحن راعينا ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي حنيفا نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وديني كلا بعض الكاتم وكق الله عليه دين إسلام صلح حنيف بل ملة إبراهيم أي راعينا وحا أشياء قتلنا إذنكم oo yahuudiye iyo nasraaniyo maya, bal nattabicu millata ibraahiima, nabi ibraahim diinkiisaan raacaynaa xaniifan, asagoo toosan. wamaa kaana min almushrikiin, nabi ibraahim ma ahayn mushrik, mushrikna ma ahayn, yahuudna ma ahayn, nasaarana ma ahayn, ilaahayna waa ka beri yeelay. maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin. saddexdoodii baa laga beri yeelay, waaba ka horreeya. muxuu noqdaa haddii wiilka uu yidhaahdo maaragtay aabbihiis uu yidhaahdo anaa maaragtay dhalay sax ma tahay? aabbaha marta horeey asal ah. marka nabi ibraahim waaba ka horreeyaba, yahuud iyo nasaaro waa dambeeyeen. sidaa marka u dhihi karaa nabi ibraahim saasuu ahaa, waaba ka horreeyay. quluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaati wamaa uutiya muusaa waciisaa wamaa uutiya nabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun. ilaahay wuxuu addoommadiisa ku hanuuninayaa inay rumeeyaan rasuulka maxameda, ay rumeeyaan ambiyadii ayay ka horreysay iyo kutubtii loo soo dejiyey, sidaasaa lagu xukumay, oo aysan kala saarin ambiyada ilaahay iyo kutubta alle, dhammaantood inay wada rumeeyaan. aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuuna kullun aamana billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir laa nufariqu bayna axadin min rusulihi waqaaluu samicnaa waaacnaa. laakiin ayagu waa diideen yahuud iyo nasaaro, wa yuriiduuna an yufariquu bayna allaahi wa rusulihi wayaquluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan. quluu waxaad tidhaahdeen muslimiinay, aamanna anagu waxaan rumaynay billaahi alle, wamaana waan rumaynay kitaab unzila la dejiyey ilayna anaga, kitaabkii naloo soo dejiyey waan rumaynay, wamaa unzila wixii lagu soo dejiyey, kutubtii lagu soo dejiyey ilaa ibraahiim, nabi ibraahiim. anaa nabi ibraahim aan soo gaaray, waa naga horreeyay, waanaan rumaynay khasab ilaa ibraahiim, suxuufi ibraahiim wa muusa wa ismaaciila wixii lagu soo dejiyaan rumaynay, wa isxaaqa nabi isxaaq wixii lagu soo dejiyey, wa yacquuba nabi yacquub wixii lagu soo dejiyey, walasbaati waa caruurtii yacquub ka farcantay. asbaadu waa 12 wiiluu dhalay oo qabaa'il reer bani israa'iil noqday, asbaadaasna wixii lagu soo dejiyey. wamaana waa rumaynay kutub uutiya la siiyey muusa wa ciisa, nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi ciise, tawraad iyo injiil. wamaa kutubna waan rumaynay uutiya nabiyuuna min rabbihim, nabiyadii rabbi xaggood yacni maaragtay kutubtii la siiyey ama aa horreeyeen kuwa kasii horreeyeen sida nabiyullaahi nuux iyo kulli waa rumaynay. wamaa uutiya nabiyuuna min rabbihim, rabbi maaragtay nabiyadiisii wixii la siiyeyna waan rumaynay. laa nufariqu annagoon kala saarayn bayna axadin minhum, rususha ilaahay qof ka mid oo aanan mid rumaynan midna beeninayn, dhammaantoodoo wada rumaynaynaa ayaga iyo kutubta lagu soo dejiyey. wanaxnu lahu lilaahi baan muslimuuna isku dhiibnay. sidaas dhahan quuluu amar, quuluu waxaad tidhaahdeen muslimow aamannaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wamaana waan rumaynay kitaab unzila ilayna nala soo dejiyey wamaa unzila ilaa ibraahiim nabi ibraahim wixii lagu soo dejiyeyna waan rumaynay wa ismaaciila wixii lagu soo dejiyey nabi ismaaciil wa isxaaqa nabi isxaaq wa yacquuba nabi yacquub waalasbaati wa awlaadu yacquub wamaa uutiya nabi muusa wa ciisa wixii la siiyey nabi muuse iyo nabiyullaahi ciise wamaa uutiya nabiyuuna nabiyadii wixii la siiyey min rabbihim xagga rabbi laga siiyey laa nufariqu ma kala geynayno ma kala saarayno bayna axadin minhum ambiyadaas iyo rusushaas mid kamida iimaanka ma ku kala geynayna dhammaantooda wada rumaynayna. Tafriqadu waxay tahay nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin, sida ay sameeyeen ahlu kitaab dhammaantood wax makala saarayno, waa wada rumaynaynaa kutubtii la siiyey iyo ayagaba. Tawxiidka rasmiga waa sidaas, iyo caqiidada qofka muslimka looga baahan yahay, wax alla wixii kutub ilaahay soo dejiyey iyo wax alla wixii rusul ilaahay soo diray iyo ambiyo waa inuu rumayn. Wanaxnu anagu low alle ayaan muslimuuna isku dhiibnay oo u hoggaansannay. فإن آمنوا فإن آمنوا هذا الرمائيان كوان أهل الكتاب كأي مشركين تبا بمثل ما آمنتم به وحاد رمائيسان وكلا هذا الرمائيان فقد اهتدوا واهنونين oo xaqii bay maaragtay asiibeen, hanuunkii bay qaateen. Waxaa laga rabaa inay kutubta ilaahay iyo rusushiisa dhan wada rumeeyaan sida lasoo sheegay oo ayse kala saarin. Fa in aamanuu hadday rumeeyaan ahlu kitaabka iyo keyrkood oo mushrikiinta ay ku jiraan, bimithli maa aamantum bihi, adinka muslimiinta waxaa rumayseen oo kale, hadday rumeeyaan faqad ihtadow, waa hanuuneen xaqii bay asiibeen. Wain tawallow, hadday jeestaan oo rumayntaas ay ka jeestaan oo baatilkoodii qastaan iyadoo xujadii lagu oogay, fa innamaa hum ayagu fii shiqaaqin, waxay ku jiraan khilaaf iyo dhinac. Shiqaaq waxaa la yidhahdaa shiqi dhinac bay joogaan, adiguna dhinac kala joogta, iskuma soo dhawaan karta. Antum fii shiqin wahum fii shiqin aakhar, shiqaaq waa marka labo dhinac la kala joogaa. فإنماهم هم في شقاق, هذا رمينتي كجيستان أيهم مارت بيع بي جران. فسيكفيكهم الله, إلهي با إذي كافين دونا أو إذي كقوليسين دونا لبنت إيا غلبتنا إذي كأسكالة, وهو ألا السميع وألا مغلد بضن وحلو إلا يراد العليم وأدنا العلم بضن, إلهي إذي كافين وحبا مركز كل بننا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة, صبغة الله يعني وعلى قهر ليا لمن كان نصارى رب إسرائيل وحي قران وحلي رادو الماء قفك مركب الرب إلا قد يقول نصارى أما سياس بيئي وحلال القلية وإليهم قفك نصاص ونقانا يا wax ka jiro markaas male waxaas, waa ayagu wax ay samaysteen oo diin amray iyo uusan jirin. Marka waxaa leeyahay iimaanka baa qofka u ah rinji iyo calaamad. Sibqatallaahi waa ilaahay rinjiyeyntiis, sibqi waxa la yidhahdaa dunta markii rinjiga la geliyo oo kabacdi la sameeyo. Sibqadu marka waa waxaa rinjiga marsan dunta ilaanka iyo waxaas baa sibqa carabiga lagu yidhahda, sibqatallaahi. Marka dadkan islaamnimada ilaahay uu siiyey iyo fidradan waa ilaahay rinjiyintiisi oo asal ahaan bay ugu jirtaa ilaahay ugu talagalay. Waman axsanu, yaa ka wanaag badan min allaahi alle sibqata rinjiyeynta iyo iimaanka qofka la geliyo oo ilaahay uu maaragtay siiyo, yaa ka wanaag badan. ونحن له عابدون, الله سبحانه وعابدينا وحكر مركا وليلا روحا ما عائيا سيانا قفوا نقانا يا ايا احوك مجرى وحا نجرنا نقانا يا مارتا ابتداء في الدين, لكن صبغنا على وحكا وراسا ملا. ونحن له عابدون, الله سبحانه عابدينا نو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. إلى نبي سكوهن وننا يا قالوا ضد هذا إيو مجادلة هذا waxaa tidhaahdaa waloo la qirina xujadii siduu iskaga difaaci lahay. qul waxaa tidhaha nebi maxamedow atuxaajuunanaa, ma waxaad nagula doodaysaan gaaloy oo nagula murmaysaan fillaahi, ilaahay towxiidkiisa iyo ikhlaaska iyo hoggaansanka iyo awaamirta ilaahay oo raacnay nawaayidiisaan ka fogaanay, ma taasaan u haysatay? atuxaajuunanaa fillaahi, ma ilaahay baa nagu haysataa diinkiisii ikhlaaskiisii iyo cibaadadiisa u khallisnay? wa huwa rabbunaa, waa rabbigeenni, wa rabbukum adigkana rabbigiinni, walanaa anagu waxaan leenahay acmaalunaa camalka aan samaysanay annagu nagu gaar yahay, walakum acmaalukum adinkuna camalkiinaa leedihiin, wa huwa rabbunaa wa rabbukum yani waxaa nagu tasarufaya annaga iyo adinka waa rabbi oo cibaadada in loo khaliso isagaa mutaysta. walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum annagu waxaan leenahay camalkeenna adinka beri baa idinkana, adinkuna sidoo kale camalkiinaa leedihiin annaga beriga naga tihiin. aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wa in kadabuuka faqul lii camalii walakum acmaalukum antum bari'una mima acmalu waana bari'un mima tacmaluun. waa kala tagna markaas. fain aslamuu faqad ihtadaw wa in tawallaw fainamaa calayka albalaagu wallahu basiirun bilcibaad. walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum wanaxnu lahu lillaahi alla ayaa mukhlisuuna, camalka asagaa u saafi yeelnay oo cibaadada iyo tawajuha ilaahay baa anagu u khaalis yeelnay. am taquuluuna ina ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaata kaanuu huudan aw nasaaraa qul aantum aclamu am illaah. tan waxaa lagu inkirayaa oo lagu radinayaa sheegashada ay sheegteen nebi ibraahiim iyo ambiyadii ka dambaysay inay ahaayeen yahuud ama nasaaro. am taquuluuna, ma waxaa leedihiin ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil wa isxaaqa iyo nabiyullaahi isxaaq, nabi ibraahiim labada ka dambaysa asaa dhalay ismaaciil iyo isxaaq, yacquubna waxaa dhalay isxaaq, asbaadana yacquuba dhalay. am taquuluuna, ma waxaa leedihiin gaalay ina ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaada intaas kaanuu huudan yahuuday ahaayeen aw nasaara ama nasaare ahaayen, ma sidaasay leedihiin? qul waxaad tidhahdaa a antum aclamu, ma adinkaa cilmi badan am illaahu, mase alle, uma baahna jawaabtaas, allahu aclamu, ayuu maxay og yihiin? qul a antum aclamu am illaahu, bal illaahu aclam, ma adinkaa ogaal badan inay yahuud ahaayeen ama nasaaro, mase ilaahay, ilaahay baa og, ilaahayna wuxuu noo sheegay inuusan nebi ibraahiim uusan ahayn yahuud iyo nasaaro iyo mushrik midna, maa kaana ibraahiim yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslimin wamaa kaana min almushrikiin. waman adlamu, yaa ka gardaro badan miman dad katama qariyay shahaadatan markhaati cindahu agtiisa ah min allaahi ilaahay xaggiis shahaado laga rabay inuu maaragtay bixiyo qofka qariyay, yaa ka dulmi badan, laa axada adlam, qofka gardaro badan male. waman adlamu, yaa ka dulmi badan miman katama shahaadatan min allaahi cindah, shahaado alla xaggiisa oo agtiisa taalla oo waxay akhrinayaan kitaabkii alle oo sheegaya sida maaragtay wax u jiraan, oo nebi ibraahiim inuu beri ka ahaa yahuud iyo nasaaro labada, markaasay qariyeen shahaadadaas. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله ألا معها بغافل مدمر عما تعملون بعد سمين إسان تهديد إيا وعيد باكجرة وإله علمي سواء قوبي وأنا إذا كأبار مرين إياه بعد سمين إسان وما الله ألا معها بغافل مدمر عما تعملون عما يعملون قالت وبقر مجرى تلك تاس أمة وأمت قد خلت تكتي لها ما كسبت وإلى لا وحي أكسبتي ولكم ما كسبتم أذكروا عليهم وحا كسبتان عمل كنا الذين ولا تسألون من الذي سؤالي عما كانوا يعملون وحي أي سمايين الذي مويدين أذكر الذي مويدين أيضا لم مويدين قالوا رب أرنكوذ أيها أخصي أقاريها الله أعلم.